صادفتها صدفة بمستوصف القمة، بلعني راعتها لحظة وترعاني، شمت أنا عطرها ويا بخت من شمه، يدخ ويسكر ولو ما هو بشرباني، يدخ ويسكر ولو ما هو بشرباني. قمت أتذكر زمان فات ولمه، لا عداها الله نصيب يومي وداني، هلت دموع العيون ولا بقى همه، مما جرى لي نسيت آلام الأسناني، مما جرى لي نسيت آلام الأسناني. معها أخوها رفع كفه على فمه، كنا يقول الله الستار يا قاني، نفس الملامح ويشبه دمها دمه، سبحان رب خلقهم دعجل عياني، سبحان رب خلقهم دعجل عياني. يدري بحبي وتدري أمه وعمه، حال القدر بيننا والحب سلطاني، يبكي ويمسح دموع عيونه بكمه، يبكي على شناه ويبكي على شاني، يبكي على شناه ويبكي على شاني. والله يا لولا الحياة والدين لا ضمه، وسمع شقة مني.